السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأرفق وجامع القلوب والمفرق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من حققها في الدرجات العلى يرتقي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى الله بالأسلوب الأوفق، صلى الله عليه وسلم عدد كل فاجر وتقي، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل العمل المبرور والطريق الأبلق. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمسون خيرا وتلتمسون ذكرا وترجون من الله أجرا، إن الإنسان بطبعه وجبلته وبخلقته يحب الرفق ويأنس بالرفق ويأنس إلى الرفقاء وينفر من العنف والشدة وينفر من أهل العنف والشدة. ولذا امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنة عظمى كان لها أثر كبير في دعوته صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمور كلها، فالرفق محبوب طبعا مطلوب شرعا، والإنسان بحاجة للرفق في حياته كلها، بحاجة للرفق مع أسرته، بحاجة للرفق مع زوجته، بحاجة للرفق مع أبنائه، بحاجة للرفق مع بناته، بحاجة للرفق مع والديه، بحاجة للرفق مع أقاربه، بحاجة للرفق مع جيرانه، بحاجة للرفق في عمله، بحاجة للرفق مع مديره، وبحاجة للرفق مع زملائه، وبحاجة للرفق مع من يراجعه، وبحاجة للرفق في تعليمه وتعلمه. فالشيخ بحاجة للرفق بطلابه، ولأن يعلمهم برفق فلا يقهرهم ولا ينهرهم ولا يقهرهم، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والطالب بحاجة للرفق مع شيخه، فإن وجد من شيخه زلة أو هنة لم يعصف به وإنما يرفق به. بحاجة للرفق في دعوته، يقول الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان بحاجة للرفق في حياته كلها، والرفق في ديننا له منزلة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم في الصحيح. فالرفق لا يدخل شيئا إلا كان زينا له، ولا ينزع من شيء إلا كان في ذلك شين له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت الخير دلهم على الرفق. رواه مسلم في الصحيح. وجاء في رواية الإمام أحمد: أدخل فيهم الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم في الصحيح. ثلاثة هم من أهل الجنة: سلطان قائم في سلطانه بالعدل، متصدق محسن إلى الرعية، ورجل رحيم رقيق القلب لكل مسلم وقريب، وعفيف متعفف عن المسألة ذو عيال. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، فقيل: يا رسول الله، من يحرم على النار؟ وما أعظمه من سؤال. كلنا نسعى إلى هذا الأمر، وهو أن نحرم على النار. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم: يا رسول الله، من يحرم على النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الهين اللين السهل القريب. الهين اللين السهل القريب. رواه الطبراني وقال الإمام الألباني إنه صحيح لغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. وقال بعض السلف: ما أحسن الإيمان يزينه العلم. ما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل. وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. وما أحسن العمل يزينه الرفق. قال: وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. فمن أضاف الحلم إلى العلم فقد اكتسب خيرا كثيرا. فالرفق من أخلاق المؤمنين، ويكون حتى مع من أظهر المعاداة. فقد كان اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. السام عليكم أي الموت عليكم. يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا وعلم ما قالوا. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها حاضرة فقالت: بل عليكم وعليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. بل عليكم يعني السام عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والشدة. مع من؟ مع يهود عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة، بل أظهروا العداوة هنا فقالوا: السام عليكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت: بل عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم: يا عائشة، عليك بالرفق. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والشدة. فالرفق مطلوب مع الموافق والمخالف. أما الموافق فأمره ظاهر وكل يقدر عليه. من وافقك تقدر على أن ترفق به، وأما المخالف فكيف يكون الرفق معه؟ أقول أيها الإخوة إن المخالف لا يخلو، إما أن يخالفك في أمر دنيوي وإما أن يخالفك في أمر ديني. فإن كان خلافه لك في أمر دنيوي فالأكمل والأليق بالمؤمن الرفق واللين والعفو والصفح والإحسان، فهذا هو الأكمل والأوفق والأليق بالمؤمن. يقول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وتأمل كيف ذيل الله عز وجل بقوله فإن الله كان عفوا قديرا، فجمع بين العفو والقدرة، فالله قادر ومع قدرته سبحانه فهو عفو، وفي هذا حظ على العفو. ويقول الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن انتصر المسلم لنفسه فلا حرج عليه بشرط أن لا يسب ولا يلعن ولا يعتدي ولا يهجر فوق ثلاث، فإن الله عز وجل أباح لنا أن نرد على من اعتدى علينا، لكن لا يجوز لنا أن نتجاوز هذا. يقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن بسبب دنيوي فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ولا يسلم عليه، ويعرض هذا فلا يسلم عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد جاء في بعض الروايات أن المسلم إذا سلم فلم يسلم عليها المسلم عليه من جهة الهجر أنه يرد على المسلم الملائكة ويرد على المعرض الشياطين. وقد جاء هذا في بعض الروايات التي صححها بعض أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. إذا كان الخلاف في أمر دنيوي فالأكمل والأليق بالمؤمن هو الرفق واللين والعفو والصفح، ويجوز الانتصار من غير اعتداء ولا مجاوزة. أما إن كان الخلاف دينيا في أمر ديني، قال العلماء: لا يخلو الأمر من حالين، إما أن يكون الخلاف مما يعذر فيه المخالف، وإما أن يكون مما لا يعذر فيه المخالف. فإن كان مما يعذر فيه المخالف كأن كان مأخذه صحيحا وأصله مستقيما، لكنه أخطأ في النتيجة، أو كان الخلاف في مسائل فرعية، فإنه في هذه الحال يستعمل الرفق في الدعوة وفي المعاملة، ما دام أن الخلاف في أمر يعذر فيه المخالف شرعا فإن الرفق يستعمل في دعوته وفي معاملته. أما إذا كان الخلاف في أمر لا يعذر فيه المخالف كأن كان الخلاف في الأصول المعلومة أو ظهر منه تعمد مخالفة النصوص فهنا عندنا أمران: الأمر الأول دعوته، والأمر الثاني معاملته. أما دعوته فإنه يدعى بالتي هي أحسن ويدعى بالرفق، لأن هذا هو شأن الأنبياء. قال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكان من شأن الأنبياء ما كان من شأن الأنبياء وهم يخاطبون الكفار: يا قومي إني أخاف عليكم، إلى غير ذلك من الأساليب التي كان يستعملها الأنبياء عليهم السلام، لأن هذا في مقام الدعوة، ولأن مقصود الداعية أن يوصل الحق إلى قلوب الخلق، أن يوصل الحق إلى قلوب الخلق. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجادلون بالتي هي أحسن، بل كان بعضهم في مقام المناظرة يثني على مخالفه فيما أصاب فيه أثناء المناظرة. لماذا؟ تقريبا لقلبه، حتى لا يكابر فيرد الحق. وهذا كما نقول يا إخوة في مقام الدعوة. وأما الأمر الثاني وهو في مقام المعاملة، المخالف في أمر ديني خلافا لا يعذر فيه كيف يعامل؟ قال أهل السنة: يعامل بالأصلح. ما معنى هذا؟ قالوا: إن كان الأصلح أن يغلظ عليه ويهجر فإنه يهجر. طيب ما معنى الأصلح هنا؟ قال أهل العلم: إن ظهرت مصلحة في نصرة السنة وقمع البدعة في هجره والتغليظ عليه فإنه يهجر ويغلظ عليه، وإن ظهرت مصلحة في سد ذريعة فعل مثل فعله. إذا فعل فعلا ورأينا مصلحة أن نهجره لسد الذريعة حتى لا يتجرأ الناس على مثل فعله فإنه يهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا. وإن ظهرت مصلحة المسلمين في هجره حتى لا يغتر المسلمون به فإنه يهجر، وإن ظهرت مصلحته هو في الهجر فإنه يهجر. هذه المصالح الأربعة يا إخوة يجب أن ينظر إليها جميعا، ولا يجوز أن يهمل بعضها: مصلحة نصرة السنة، مصلحة سد الذريعة، مصلحة المسلمين، مصلحة الفاعل المخالف. فإذا وجدت مصلحة من هذه المصالح فإنه يغلظ عليه ويهجر، وإن لم توجد هذه المصالح فإن الأصل أنه يعامل بالرفق. ثم في ختام هذا الأمر الذي رأيت الحاجة ماسة إلى بيانه وبيان أصوله الشرعية، أنبه إلى أمر مهم، وهو أن الرفق لا يكون في اللين دائما، بل قد يكون الرفق في الشدة عند موضع الشدة. ولذا قال سفيان الثوري لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ سؤال: أتدرون ما الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد علمنا. قل يا أبا محمد. فقال رحمه الله: أن تضع الأمور في مواضعها. هذا الرفق، أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعه، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والصوت في موضعه، والسيف في موضعه. انظر إلى هذا الفقه العظيم، أن تضع الأمور في مواضعها، هذا هو الرفق، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والصوت، الشدة ليست درجة واحدة، الصوت في موضعه، والسيف في موضعه. فإذا حصلت الشدة واحتيج إلى الشدة فإن الناس لا يعاملون بدرجة واحدة بل تختلف. ولذلك قال: والصوت، وهو نوع من الشدة، في موضعه، والسيف في موضعه. وهذا هو الرفق. فوصيتي لنفسي ولإخوان المؤمنين أن يقدروا الأمور قدرها، وأن يضعوا الأمور في نصابها، وأن يستعملوا الرفق والحكمة بأن يضعوا كل شيء في موضعه، وأن يحرصوا على الرفق. فكم فقد أناس أسرهم بسبب تفريطهم في الرفق، وكم فقد أناس أحبابهم بسبب تفريطهم في الرفق، وكم فقد الإنسان من خير بسبب تفريطه في الرفق. فعلينا أيها الإخوة أن نفهم هذه الأصول وأن نعمل بها كما عمل بها السلف الصالح رضوان الله عليهم، مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور رأيت أن أنبه عليها، لأني رأيت في هذا الجانب نقصا في وفي إخواني وفي عموم المسلمين، ورأيت أن بحاجة لأن نتنبه لهذا الأمر حتى لا نقطع الأوصال التي يجب وصلها. والقاعدة عند أهل السنة أن الرجل يكون حبلا يجمع على الحق والسنة، ولا يكون سيفا يقطع الأوصال. أقول يكون حبلا يجمع أهل الحق والسنة، فيكون حريصا على جمع أهل الحق أهل السنة، ويحرص على أن لا يكون سببا في تقطيع أوصالهم. بل إن أهل العلم يرون أنه يحرص على جمع كلمة أهل السنة على الحق ولو فات بعض الخير، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ومثل هذا في الحقيقة يحتاج منا إلى تكرار ومن غيرنا، ويحتاج إلى بسط أكثر مما حصل، لكني ما أحببت أن نخلو منه بحجة أن لا نستطيع أن نلم بأطرافه. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن على موعدنا مع الأصول الثلاثة، وكنا في مجلسنا بالأمس نتحدث عن الأصل الثالث، وهو أصل عظيم، هو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما، هذه حياته كلها. قضى 40 عاما قبل البعثة و23 سنة بعد البعثة، قضى منها 13 سنة بمكة، قضى 10 سنين في أولها يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، ثم أسري به إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن هذا. ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو بعث إليه؟ قال نعم. فقال الملائكة الموكلون بالسماء الدنيا مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ثم فتح له فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام أبا البشر عليه السلام، فقال له جبريل عليه السلام هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ومن هنا قال أهل العلم إنه لا حرج على المؤمن إذا سلم أن يزيد ما جرت العادة بالترحيب به، يعني لا حرج أن يقول السلام عليكم ويقول الآخر وعليكم السلام ثم يقول الآخر مرحبا بك، أو يقول مثلا أسأل الله أن يصبحك بالخير أو نحو ذلك من الأمور. فآدم عليه السلام رد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإذا على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، على يمينه أرواح السعداء من ذريته وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته، فإذا نظر إلى اليمين ضحك وإذا نظر إلى اليسار بكى عليه السلام. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح، وقيل له كما قيل في السماء الدنيا، ففتح له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، فقال جبريل عليه السلام هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلم عليهما فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، وقيل له كما قيل في السابق، ففتح فوجد فيها يوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الحسن، أي أعطي نصف الجمال، نصف جمال الناس أعطيه نبي الله يوسف عليه السلام. فقال له جبريل عليه السلام هذا يوسف فسلم عليه، فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل له كما قيل سابقا، ففتح له فوجد فيها إدريس عليه السلام، فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه، فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الخامسة فاستفتح، فقيل له كما قيل في السابق، ففتح له فوجد فيها هارون بن عمران أخ موسى عليه السلام. فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد هارون عليه السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وعرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح، فقيل له كما قيل في السابق، ففتح له فوجد فيها موسى عليه السلام. فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه صلى الله عليه وسلم بكى موسى. لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. بكى موسى عليه السلام حزنا على أمته، وليس حسدا للمؤمنين، ليس حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل موسى عليه السلام يحب هذه الأمة. ولذلك سيأتي كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المراجعة في فرضية الصلاة. لكنه بكى حزنا على أمته، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة أكثر ممن يدخلها من أمته. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فاستفتح كما سبق، فقيل له كما سبق، ففتح له فوجد فيها إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. كل يوم يدخله 70,000 ملك ولا يعودون إليه. فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وكل هذا يا إخوة دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فغشيها من أمر الله ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من شدة حسنها لما غشيها من أمر الله. ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى وفرض عليه الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. هذه 3 أعطيها في أعلى مكان بلغه بشر. فرضت الصلاة 50، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فنزل صلى الله عليه وسلم فمر بموسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام: ما فرض ربك على أمتك؟ ما الذي فرضه ربك على أمتك؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فرض عليهم 50 صلاة في كل يوم. فقال موسى عليه السلام إن أمتك لن تطيق ذلك، وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يشاوره، فأشار إليه فعرج به جبريل عليه السلام إلى الجبار سبحانه وتعالى، فسأل الله التخفيف فوضع عنه 10، فنزل إلى موسى عليه السلام فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لن تطيق ذلك. فما زال يراجعه حتى جعلها ربنا سبحانه وتعالى 5. فنزل صلى الله عليه وسلم فمر بموسى عليه السلام فقال ارجع فاسأله التخفيف، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. استحييت من ربي من كثرة ما أراجع، ولكني أرضى وأسلم. فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهن 5 وهن 50. لا إله إلا الله. قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهن 5 بالعمل، 50 بالأجر. وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ورأى النار، ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر، لأنه خازن النار. ورجع صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكة وصلى فيها الصبح. وفي هذا يا إخوة آية عظيمة، المؤمن إذا آمن وأيقن بالإسراء والمعراج أخذ ذلك بمجامع قلبه. انظر إلى قدرة الله، كل هذا حصل قبل الصبح. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فلما أصبح أخبر قريشا الخبر، فاشتد تكذيبهم واشتد استهزاؤهم وقالوا صف لنا بيت المقدس تعجيزا له، إن كنت صادقا قد ذهبت إلى بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن قد نظر إلى بيت المقدس نظر تفحص حتى يصفه. فجلاه الله له كأنه ينظر إليه فوصفه، فلم يرد شيئا من وصفه. ثم أخبرهم بقصة العير التي لهم، وعلموا صدقه، ولكنهم والعياذ بالله أبوا إلا كفورا. وهذا الإسراء والمعراج حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده حقيقة في ليلة واحدة. عند جماهير العلماء ولم يكن مناما كما زعم الزاعمون، ولم يثبت يا إخوة في تاريخ وقوع الإسراء شيء يعتمد عليه، فلم يثبت أنها في ليلة 27 من رجب، بل لم يثبت أنها في رجب، ولم يثبت أنها في ربيع، ولم يأتي دليل يعتمد عليه في سنة وقوعها. ولذا اختلف علماؤنا في تاريخ الإسراء والمعراج اختلافا كبيرا. وبهذا نعرف خطأ الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج ليلة 27 ويجعلون عيدا وإجازة رسمية ليلة 27 من رجب، فإنهم مخطئون من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت هذا التاريخ أصلا، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنعم عليه بهذه النعمة الكبرى ابتداء لم يحتفي بهذا، ولم يجعله عيدا، ولم يصم اليوم الذي وافق يوم الإسراء والمعراج، مع أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء كما سيأتي إن شاء الله. فلماذا فرق بينهما؟ لأن المسألة عبادة، والعبادة توقيفية، فليس لأحد أن يأتي اليوم ويقول نحن نصوم يوم الإسراء والمعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء ولم يصم يوم الإسراء والمعراج، لأن المسألة عبادة، والعبادة توقيفية، إنما تكون بالوحي. وهذا أمر عظيم وحكمة عظيمة. والإسراء والمعراج فيها حكم كثيرة ينبغي للمؤمنين أن يتأملوها. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. نعم، يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، يقول: وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين. وذلك كما علمنا عند ما عرج به صلى الله عليه وسلم، وهن 50. وعندما رجع إلى مكة صلى 3 سنين بناء على القول القائل إن الإسراء والمعراج حدثت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا ليس أمرا متفقا عليه، ولم يدل عليه دليل يعتمد عليه، ولكنه اجتهاد من العلماء. فبناء على هذا يكون صلى في مكة 3 سنين، وكان يصلي في مكة 2 رباعية ركعتين، لأنها فرضت هكذا عليه. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت عليه 4، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة 2 رباعية ركعتين. وكما قلنا إن صلاته في مكة 3 سنين إنما هذا التقدير اجتهاد وليس فيه نص يعتمد عليه. نعم. قال رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، وبعدها أي بعد 3 سنين، يعني إذن بعد 13 عاما من البعثة أمر بالهجرة إلى المدينة. من المعلوم يا إخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قام بهمة ونشاط يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك لم ترض بذلك صناديد قريش، فأخذوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون من آمن معه وأكثرهم من المستضعفين، فنزلت آيات تشير إلى الهجرة، منها قول الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظروا هنا يا إخوة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذه مقدمة، وأرض الله واسعة يعني يمكن أن يهاجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر الذي يثبت على دينه يوفى أجره بغير حساب. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها النجاشي ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فهاجر نفر من الصحابة إلى الحبشة في الهجرة الأولى فرارا بدينهم، ثم هاجروا إلى الحبشة مرة ثانية، وبقي نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه في مكة يدعو إلى الله صابرا محتسبا. وشاء الله عز وجل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر من الخزرج من المدينة بمكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على القبائل في وقت الحج، فمر فسمع نفرا يتكلمون فمال إليهم، فإذا هم 6 نفر من الخزرج، فقال: ألا تجلسون أحدثكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فدعاهم إلى الإسلام. وكان الخزرج يسمعون اليهود يقولون: إن نبيا سيبعث في آخر الزمان، فقالوا: إن هذا هو النبي الذي تتوعدكم به اليهود، لأن اليهود كانوا يقول لهم: نقتلكم معه، فاسبقوهم إليه، فاسبقوهم إليه. فأسلموا وعادوا إلى المدينة، فأخذوا يذكرون الإسلام للناس، فما بقي بيت إلا وقد سمع عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأسلم عدد من أهل المدينة. وفي السنة الثانية عشر من البعثة جاء عدد من أهل المدينة، هم 10 من الخزرج و2 من الأوس، إلى مكة، واتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه. وبعد البيعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير يعلمهم ويفقههم ويدعو إلى الإسلام، فذهب معهم رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى الله دعوة عظيمة، حتى ما بقي دار من دور الأنصار إلا وفيه رجال ونساء مسلمون إلا دارا واحدة. كل دور الأنصار أصبح فيها مسلمون إلا دارا واحدة من دور الأنصار. ثم رجع مصعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره قبل الحج. ثم في الحج جاء نفر من المدينة هم 74 إلى مكة، واتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا معه في وسط أيام التشريق، في الشعب عند جمرة العقبة وبايعوه البيعة المعروفة، وفيها بايعوه على أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأعراضهم. فأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، وبعد البيعة بدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى مكان هجرتهم أرضا ذات نخل بين لابتين، يعني بين حرتين، والأرض ذات النخل التي بين لابتين هي المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا رأى في المنام شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي ذهب ظني، إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. والحديث في الصحيحين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه رأى موضع هجرتهم وأنه أرض ذات نخل بين لابتين، فعلموا أنها المدينة، فأخذ الصحابة يهاجرون إلى المدينة. وتجهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليهاجر إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك تمهل، لا تهاجر، فإني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة. فقال له أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه رجاء الفوز برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ثم أعد أبو بكر الرواحل استعدادا، وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر من السنة 14 من البعثة اجتمع صناديد قريش، واستقر رأيهم على أن يختاروا فتى جلدا حسيبا من كل قبيلة، ويعطى كل فتى سيفا صلتا، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيضيع دمه بين القبائل، فلا يستطيع أهله أن يطالبوا بدمه ويرضوا بالدية، ففعلوا هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر إلى أبي بكر بعدما نزل عليه جبريل وأخبره بمؤامرة قريش وأن الله أذن له في الهجرة، فذهب إلى أبي بكر في نحر الظهيرة. اليوم الناس في عباراتهم يقولون في عز الظهيرة، في نحر الظهيرة يعني في وسط الظهيرة، في وقت ما كان يأتي فيه. فاستأذن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره بما حصل، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأمر عليا رضي الله عنه أن يبيت في فراشه وأن يتسجى ببرده صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لن يخلص إليك اليوم أذى. فاجتمع الفتيان في صفين عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله على أبصارهم غشاوة، فأخذ بطحا ترابا وذره على رؤوسهم، فلم يبق أحد منهم إلا وعلى رأسه تراب، حتى وصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخرج من مكة وذهب إلى غار ثور، وحصل ما حصل مما هو معلوم، حتى وصل المدينة من ناحية قباء، وصل المدينة من ناحية قباء، فتسامع الأنصار بمجيئه صلى الله عليه وسلم، فعلى التكبير في المدينة فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا يتلقونه فحيوه بتحية طيبة، هذا الثابت، إنما كبروا وخرجوا يتلقونه فحيوه بتحية طيبة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، ووقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، كان جالسا صامتا، فكان نفر من الأنصار لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما جاء منهم واحد حيا أبا بكر، يظنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر يظلله بردائه، فعلموا أن الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصل ما حصل كما هو معلوم في السيار. نعم. قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، هذا معنى الهجرة. أصل الهجرة يا إخوة مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب، فالهجرة قد تقع بالبدن، المفارقة بالبدن، وقد تقع باللسان، المفارقة باللسان، وقد تقع بالقلب، المفارقة بالقلب، هذا أصلها. قال أبو عبيد: أصل الهجرة في اللغة مأخوذ من الهجر وهو الترك، مأخوذ من الهجر وهو الترك. وأما في الشرع فقال الشيخ: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وجاء في نسخة الأنصاري المدني من الأصول الثلاثة: ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ولم تأتي هذه الزيادة إلا في نسخة الأنصاري. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، زاد الأنصاري: ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف، لأن البلد التي يسب فيها السلف أرض بدعة، والمقصود إذا غلب هذا، وهذا يدل على أن الأئمة كانوا يرون الأخذ بما عليه السلف، وأن سب السلف بدعة، وأن من يسب السلف مبتدع، فالغمز للسلف واللمز للسلف والسب للسلف ليس من طريقة أهل السنة وإنما هو من طريقة أهل البدعة. فالإمام مالك روى عنه ابن القاسم وهو تلميذه أنه كان يقول لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. هذا معنى هذه الزيادة أنه ينتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة. لكن الهجرة في أصل معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. وبلد الشرك قال العلماء هو الذي لا تقام فيه مظاهر الإسلام. بلد الشرك هو الذي لا تقام فيه مظاهر الإسلام، فلا يؤذن ولا يصلى. وبلد التوحيد هو الذي تقام فيه، أو بلد الإسلام هو الذي تقام فيه شعائر الإسلام من الأذان والصلاة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، هذه الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام قال الشيخ فريضة واجبة على كل مؤمن. فهل هي كذلك أم أن فيها تفصيلا؟ وما مراد الشيخ؟ هل مراد الشيخ الإطلاق؟ نقول بل المسألة فيها تفصيل. فليست الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة على كل مؤمن، بل قد تكون واجبة وقد تكون ساقطة، يعني تسقط عنه، وقد تكون مستحبة، وقد يكون البقاء في بلد الكفر مستحبا. قد يكون البقاء في بلد الكفر مستحبا. إذن الهجرة قد تكون واجبة، قد تكون ساقطة، قد تكون مستحبة، قد يكون البقاء في بلد الكفر مستحبا. كيف هذا؟ فأنت اليوم تأتينا بالعجائب، هذا نذكره إن شاء الله في درسنا ليوم الغد، فنقف هنا إن شاء الله لنجيب على أسئلة الإخوة، والله أعلم.